بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تعالى على عودة هذه الدروس، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة، ما أجمل أن تربط الأمة بسلفها الأوائل، والأمة عندما ترجع إلى المنهج الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله قاعدة تسير الأمة عليه إلى قيام الساعة، سنجد أنها تسعد دنيا وآخرة. وما أجمل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن علينا أن نرجع إلى الأئمة المتقدمين، وهم كبار سلف الأمة. ولئن كان المرجع الأصل والقاعدة الكلية الرسول والصحابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم منهجا ومعيارا وميزانا وكمالا وقدوة للأمة إلى قيام الساعة، وجعلهم كذلك نجاة وإصابة للسنة وللحق. ولن يكون أحد من بعدهم يصيب الحق ما لم يصيبه الأوائل إطلاقا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ويعطينا أمرا مهم أيها الإخوة، وهذا الذي جعلنا نحاول أن نشرح عددا كبيرا من عقائد السلف، وذلك لأن كثيرا ما كنا نقرأ ونتعلم من الكتب التي ألفت وهي سلفية أثرية عن المنهج الحق، لكنها كانت متأخرة، وكان أكثر قراءة الناس في كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة والشروح، الكتب التي كانت قواعد وأصول، فكان هذه العلوم لها أثر وأثرت في الأمة تأثيرا كبيرا. لكن شعرنا بأننا في حاجة إلى الرجوع إلى الأصل، فالذين ألفوا من المتأخرين ومن المتوسطين من أئمة السلف لم يأتوا بشيء من عندهم، وإنما أخذوا عن الأوائل وقرأوا عنهم وكتبوا. والذي حدانا أن نرجع إلى الكتب المتقدمة أيها الإخوة، أننا نشاهد هجمة قوية على عقيدة أهل السنة، فصارت تتهم بأنواع من التهم على اختلافها، إما أن يقال بأنه وهابي، وإما أن يقال بأنه سلفي ويعتبر لمز وغمز، وإما أن يرموا بالتطرف والإرهاب إلى غير ذلك. ونجد أننا إذا فتشنا عن أصول هؤلاء الناس لم نجد إلا أصولا سلفية مشت على الأوائل. وكلما كان العالم متقدما والكتاب بين أيدينا كان اعتمادنا عليه اعتمادا قويا، وذلك لأننا نشاهد أتباعا للمذاهب أو من ينسبون إلى المذاهب غيروا عقائد التي ألفها المتقدمون، فألفوا رسائل ونسبوها إلى المذهب، فيقول لك عقيدة الشافعية أشاعرة، عقيدة المالكية أشاعرة، عقيدة الأحناف ماتريدية. وعندما ترجع إلى الأوائل ما تجد أن عندهم هذا المنهج الذي جاءوا به. ومن هنا نحتاج أن نكتب قاعدة لا بد منها، وقد ذكرتها دائما ودائما أكررها لأهميتها. العالم كله عندما نجد أصحاب المنهج السلفي أو المنهج الحق أو أهل الإسلام ينتسبون دائما في مسائل الفقه إلى الأئمة الأربعة، إلى الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي، وإن كانوا يريدون أن يجعلوا مذهبا خامسا وهو مذهب التشيع، لكنه ليس مذهبا ولا يمكن أن نقر به ولا ينسب إلى أهل الحق أصلا. وبناء على ذلك نقول القاعدة، نقول الأئمة الأربعة في الفقه كلهم سلفي أثري في عقيدته. الأئمة الأربعة في الفقه كلهم سلفي أثري في عقيدته. طيب والنتيجة؟ لا يمكن أن نقبل من أحد أن ينسب لأحد من الأئمة الأربعة عقيدة مخالفة للمنهج الحق، وذلك لأننا عندما نفتش نجد كتبهم المتقدمة لا تسير على مذهب المتأخرين. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن أتباع الأئمة لا ينسبون إلى الأئمة أصلا، وهذه قاعدة، أتباع الأئمة لا ينسبون إلى الأئمة في عقائدهم لأنهم قد انحرفوا، خاصة الذين لم يكونوا على المنهج الذي نسميه المنهج السلفي الأثري. عندما نقول منهجا سلفيا فإن المقصود من ذلك أنهم ساروا على ما كان عليه النبي والصحابة، وهذا يحتاج إلى أن نبين من هم السلف. عندما يذكر السلف فإنه يقصد بهم الرسول والصحابة فقط. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ما زاد النبي وغير هؤلاء. طيب الأئمة الذين بعدهم نقول هم أتباع، ولهذا ذكروا بأنهم هم من التابعين وتابع التابعين. تابع يعني تبع للرسول وللصحابة، وتابع التابعي يعني بمعنى سار على الطريق الذي سار عليه من قبله، لا على أنهم جاءون بعقيدة جديدة غير ما في الكتاب وفي السنة. ولهذا أيها الأحبة ما أجمل أن ترد المذاهب إلى عقائد أئمتها الكبار، لأننا نشاهد أيها الإخوة كثير من كتب التي ألفت متأخرة في الفقه وفي الحديث وشروحه وكذلك في التفسير وغيرها، عندما تأتي باب الصفات ينزلقون فما يثبتون في ذلك، وتجد انحرافات متنوعة إما في باب القضاء والقدر أو في باب الأسماء والصفات أو في باب التوحيد الألوهية أو غيره، ثم ينسب إلى المتقدمين. نقول لا، هذه كتبهم بين أيدينا ومؤلفاتهم ليست. وكنت أعجب أيها الإخوة عندما نسافر لبعض البلدان ثم نشرح لهم متونا لأئمتهم المتقدمين، يعجب يقول في كتاب في العقيدة هذا؟ مثل ما نجد أيها الإخوة نحن في بعض الأحيان عندما نشرح عقيدة البخاري، عقيدة ابن جرير الطبري، بعض الذين هم عقائدهم سلفي يقول إيش هذه عقيدة ومن وين جاءت، من وين جئت بها، ويدل على أن عندنا جهل في كتب السلف المتقدمين الذين يجب أن نتعرف عليه. ونتج عن هذا أيها الإخوة أننا في حاجة دائما إلى ربط الأمة بمنهج السلف وربط الأمة بالكتب المتقدمة حتى لا نتهم بأن أتباع لفلان أو فلان. اليوم نحن نتهم بأننا أتباع الدعوة الوهابية، أنتم أتباع لابن تيمية، أنتم أتباع لابن القيم، ونسي هؤلاء أننا لسنا أتباعا لأحد، وإنما نحن نتبع الحق متى جاءنا بدليله ونصه قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا قاعدة أيها الإخوة يحسن أن نكتبها في المقدمة، أن نقول لم يوجد بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاف في باب الأسماء والصفات. عندما نشاهد الآن واقع الناس من المتأخرين هناك خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، بين الأشاعرة والمعتزلة، بين المعتزلة والجهمية، بين الجهمية والفلاسفة، خلاف طويل في باب الأسماء والصفات، ولكن الصحابة لم يحدث بينهم إطلاقا خلاف في أسماء الله وصفاته، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد أو بإثبات الصفات أو في الاعتراض على النصوص أو في تأويلها أو في الجرأة على تغيير معانيها، أبدا، يثبتون ما دلت، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وما دام القرآن نزل بلسان عربي مبين فالأصل أننا نأخذ على لسان العرب وما دل عليه. فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، فما نقول جاء أمره، بل نقول الله يجيء، ونقول يجيء مجيئا كما يليق بجلاله وعظمته، لا نؤول من عندنا ولا نتعرض لهذه النصوص. ومن العجب والتناقض أن يقول المجيء مجازي لله، أما الملائكة فهو حقيقي، السياق واحد، كيف يفرقون بين نص واحد ثم يجعلون بعضه حقيقة وبعضه مجاز؟ هذا تناقض ولا يمكن أن يقرر الناس. طيب، والنتيجة أن نثبت ما دلت عليه النصوص. ثم إذا جئنا للمنهج، منهج السلف، وجدنا أنه يتميز بمزايا، المنهج السلفي يتميز بمزايا عظيمة جدا. أولها أيها الإخوة أنه منهج مبني على الكتاب والسنة، ومن اعتمد على الكتاب والسنة لا يمكن أن يقدح فيه ولا يمكن أن يتهم. اليوم أيها الأحبة، المناهج العقلانية تنشر عبر وسائل الإعلام والقنوات وعبر إثارة الشبهات والشكوك اليوم بين أوساط الناس، فيأتيك يقول أنت ما تعمل عقلك، أي عقل أن أدخل في مسائل الغيب؟ نحن جلوس هنا لا نستطيع أن نتحدث عما حول المسجد وكلنا عقلاء، تسأل لماذا يقول أنا لا أستطيع، هذا وراء الجدار لا أعرفه. طيب، ما جاء وراء الغيب، ما يتعلق بالغيب، كيف تدخل فيه وتتعالم فيه على أنك تأتي بشيء جديد للناس؟ نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله الذي أنزل، الله الذي أخبر، الله الذي أمر، النبي هو الذي بلغ. نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا نستطيع أن نعترف، وهذه ميزة عظيمة جدا. الأمر الثاني أيها الإخوة أن المنهج السلفي يعتمد على النصوص الصحيحة ولا يريد أي نص. سبحان الله، وأنا أتأمل غالب طوائف المبتدعة أحاديثهم ضعاف، عندما تأتي للمتصوفة والأوراد والأذكار بدون صحة ولا سند ولا غيره، ولا ندري من أين يجدون. نحن عندما يذكر لنا أي إنسان صفة لربنا أو حكما فنقول سنده صحيح أم لا، فإن كان صحيحا قلنا سمعنا وأطعنا، ما عندنا مشكلة. نحن ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نسأل من القائل هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فما أقول لا ما يصلح، الله لا يصلح لك يا رب النزول، أقول الله ينزل، ولكن عندي قاعدة ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. لكن إذا كان الحديث لا يعول عليه أو ضعيف فلا أدخل في النقاش فيه ولا في الحديث إطلاقا. الأمر الثالث أيها الإخوة، يتميز المنهج السلفي بأنه لا يدخل العقل في الغيبيات أبدا، وذلك لأن العقول لها إطار محدود لا يمكن أن يتجاوزه. اليوم أيها الإخوة، عقول الناس بدأت تجول في الجنة وفي النار وفي الأخبار الغيبيات وإذا تأملنا رأينا عجب من أين جاءوا بهذه. وكنا نعجب أيها الإخوة من جرأة المعتزلة حيث قدموا العقل على الكتاب والسنة، وجاءوا بقاعدة: أي نص من الكتاب والسنة يخالف العقل فإن نأخذ بالعقل ونترك الكتاب والسنة. هذا خطير جدا جدا، وذلك لأن العقول مختلفة، نحن جلوس عقولنا مختلفة اختلاف كبير جدا، نختلف في الأمر المشاهد فكيف بالأمر الغيبي. فإذن كأنه يقال أصحاب المنهج السلفي لا يدخلون العقول في الغيبيات إطلاقا. لكن السؤال هنا، هل معناها أنهم لا يفهمون النصوص، لا يعرفون معانيها، لا يستعملون عقولهم في التدبر الآيات وفي غير؟ نقول نعم، لكنها بضوابط، فلا يفتح للعقل دون أن يكون له، يكبح جماحه بالنصوص الشرعية، وهذا يعطي طمأنينة أيها الإخوة. منهج السلف أيها الإخوة كذلك يتميز أنه لا يقبل اجتهاد العلماء في الغيبيات، لأن الغيب لا يصل إليه أحد. مسائل الغيب ما نأتي نقول أنتم طلاب علم أخرجوا لنا شيئا من الفوائد فيما يتعلق بالجنة أو النار بدون نص ولا دليل، ليس لنا إطلاقا أن يتحدث أحد. ولهذا استثني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يذكرون شيئا ليس للعقل فيه مجال، قالوا يمكن أن يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتحدث أحد من العلماء الآن أو من المتقدمين في غيبيات دون أن يكون له مستند من نص، نقول قف، فإن لا نحتاج لأحد أن يعطينا علم. ولهذا جاءت الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ليس لأحد أن يقول على الله ما لا علم له. ومن هنا كان الأصل هو الاتباع، وهذا نعمة من الله عز وجل. كذلك يعطينا من ما يتميز به المنهج السلفي تعظيم النصوص. اليوم نحن في حاجة أيها الإخوة إلى أن نعظم النص. نصوص اليوم في نفوسنا ضعيفة جدا. أعطيكم مثال بسيط يعني في مسائل التعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نأكل باليمين لا نأكل بالشمال، وأخبر اللي يأكل بالشمال الشيطان. بعض من الناس تتكلمه ولا شيء، يأكل بشماله وما كأنه، ما في قلب التعظيم للنص. وعندما تأتي كمثال ونحن نشاهد أيها الإخوة لطيف، يعني صحيح العلماء اختلفوا فيما بينهم في حكم صلاة الجماعة، لكن عندما تذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته وصلاة الرجل في المسجد، كم فرق بينهما؟ 25 و27. قال يا أخي الله يقبل، بس ما في قلب التعظيم لذات النص. لو كان في قلبه شيء من التعظيم كان جاء مسرعا إلى المسجد. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الجماعة ولا يوما واحدا ولا فرضا واحدا بدون عذر إطلاقا، فكيف بالذي نقول طول الأسبوع وهو يصلي في بيته، وربما نقول يتسابق وزوجته على السجادة من يصلي الأول؟ لو كان في قلب تعظيم ما جاء إطلاقا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم ذاتية النص له قدسية ولا يعترضون إطلاقا، وهو مثل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة. مما يتميز به المنهج السلفي كذلك أنهم لا يعملون الرأي والهوى يدخل في العقيدة إطلاقا، بل يتهمون الرأي والهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وعندما ننظر إلى قصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، في قصة الاعتراض على كتابة صلح الحديبية. يقول: فكنت أحرش على النبي صلى الله عليه وسلم، والنتيجة حتى أتيت إلى أبي بكر وقلت له، فرد عليه رضي الله عنه أرضاه: أوليس هو رسول الله؟ يعني من الذي يكتب، أنت أم غيره أم الرسول؟ قال الرسول. قال: إذن ما لك حق تعترض ولا بكلمة. اليوم أيها الإخوة تجد عجب، سبحان الله، وأنا أشاهد التلقي للنصوص اليوم مختلف كثير جدا عما كان قبل، حتى سبحان الله في عقول الناس وطرحهم ونقاشهم صار المنهج العقلاني يموج بالناس موجا عجيبا. السبب لأنهم أخذوا يستقبلون تلك المناهج العقلانية، فصار النص عندهم في التلقي باردا، وما أسرع أن يدخل هواه أو ربما نقول رأيه في هذا، وهذا ليس من منهج السلف. بل كذلك مما يتميز به المنهج السلف في ميزة عظيمة، وبأتكلم عليها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهي تميز بمنهج القبول والتسليم. منهج القبول والتسليم، وما أجمل أن يقرأ كلام ابن القيم هناك، سبحان الله، تميز عجيب جدا في قضية أنه متى أتاه النص يقبله مباشرة دون أن ينظر. مثل ما أعطيكم مثال، لما تغيرت القبلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الصحابة والناس يصلون إلى جهة الشمال إلى بيت المقدس، ويقول: أشهد بالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فيستديرون مباشرة، ما جاء يسألون ولا قالوا نصلي هذه الصلاة ثم نسأل ولا غيره. هذا منهج عجيب جدا، اليوم نحن في حاجة إلى هذا المنهج، ولهذا كان له من التأثير السلوكي عليهم في المنهج التلقي، كان يعني منهج سلوكي مؤثر عليهم، ليس بألسنتهم وإنما بالتطبيق العملي الذي يستفيدون منه. كذلك من ضمن منهج السلف يتميز بأنه لا يخرج عن أسميه عن فهم الصحابة، وهذا مهم مهم مهم جدا، لأن نجد أيها الإخوة كثير من الناس أو الطوائف ينتسب للقرآن وينتسب للسنة، يقول: الحمد لله أنا أستدل عندي القرآن والسنة وأعظمها. لكن عندما تفتش، هل هو أخذ بفهم الصحابة؟ هل هو أخذ بعلم الصحابة؟ هل هو أخذ بمنهج الصحابة؟ سبحان الله، ومناهج الصحابة عجيبة جدا، تقرأها في الكتب المتقدمة في النقولات عنهم تجد عجب. ولهذا نجد أئمة السلف المتقدمين يركزون على قضية الصحابة الصحابة الصحابة، وطوائف البدع بين منهجين: إما القدح في الصحابة كلية كمنهج الخوارج والنواصب والرافضة، وإما الإمساك عنهم وعدم ذكرهم إطلاقا في فهم ولا في إدراك. لأن يوجد من الناس من يقول لك: أنا أفهم كفهم أبي بكر وعمر من النصوص. هل هذا الكلام صحيح؟ صحابي عاصر التنزيل وسأل النبي عما أشكل عليه، ورسول الله بين أيديهم، والقرآن ينزل غضا طريا، يكون فهمك كفهمه؟ كيف يكون هذا؟ ولا يمكن أبدا، لأن موجود من الناس من يقول: لماذا تربطون بهؤلاء؟ الله أمرنا بتدبر القرآن ونحن مطالبون أن نتدبر لوحدنا. حتى وجد من يقول: كل عصر يجب عليه أن يتدبر بعصره الذي هو فيه. فالصحابة تدبروا القرآن في عصرهم وفهموا فهما وعاشوا له. زمننا اليوم لا بد أن نتدبر تدبرا يناسب العصر الذي نحن فيه. طيب وبعد ذلك سنأتي بقوام كبرى لم يكن عليها، كأننا نسقط من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، بمعنى أننا لا نحتاج للصحابة في الفهم ولا في الإدراك ولا في نسميه الاستنباط ولا في التفسير ولا في غيره، وهذا المنهج خطير جدا. ولهذا ركز السلف على قضية الصحابة وتميزوا به تميز كبير. نحن أيها الإخوة عندما تأتي بعض الأمور نذكر قصة الصحابي، موقف الصحابي، حديث الصحابي، رواية الصحابي، عندنا لها منزلة كبيرة. أما أولئك فلا يتعرضون إطلاقا ولا يريد أن يذكر أحدا أبدا، كأن العلم عنده هو الذي جاء به. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن المنهج السلفي يتميز بمزايا كبيرة جدا. من تميزهم كذلك أيها الإخوة تعظيم أئمة الإسلام الكبار. اليوم نحن في حاجة أيها الإخوة إلى أن يكون الأئمة الكبار في قلوبنا لهم منازل. سبحان الله، اقرأ في تراجم الأئمة تجد تعظيم بعضهم لبعض. اليوم أيها الإخوة تجد العلماء والأئمة الكبار لا مكانة لهم في نفوس الناس. اليوم وأنا أقول الناس لا يحتاجون إلى العلماء إلا إذا جاء الطلاق وجاءت المشاكل قال دور لنا شيخ يحلها. طب والباقي؟ قال الدين مفهوم، كلنا نعرفه، ما نحتاج أحد. أو يحتاجهم في مسألة رؤية، قال رأيت رؤية في المنام، من يفسرها لي بس؟ وهذا منهج خطير هذا جدا. لكن كلام الأوائل ستجد عجبا سبحان الله. خذوا الإمام أحمد، كان يدعو لأكثر من 40 من مشائخه دائما في قيام الليل، ما نسيهم أبدا، تعظيم. ويدعو للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وما ينسون مشائخهم إطلاقا لأن لهم منازل في القلوب. والمنهج السلفي مبني ترى على قضية الإسناد، عالم يأخذ عن عالم وعالم يأخذ عن عالم، سلسلة. ويقدر بعضهم بعضا، لا نقول يرفعونهم فوق منازلهم، لا، وإنما يجب أن يكون لهم المكانة. الله ذكر في كتابه وفوق كل ذي علم عليم، والله جعل العلماء درجات ليسوا على درجة واحدة، ويجب علينا أن نربط الأمة بعلمائها حتى يكون لهم من الأثر. وما أجمل أيها الإخوة أن تقرأ رحلة البخاري رحمه الله حين زار، سبحان الله، مرة يزور، امتلأت الشوارع والطرقات والناس يطلون من سطوحهم يريدون أن يشاهدوا البخاري، ذلك العالم الذي شاع صيته في زمن لم يكن تويتر ولا قنوات ولا غيره. نقول لو استعمل الشافعي هذه الوسائل والبخاري والإمام مسلم ماذا سيكون لهم من المكانة العليا رحمهم الله. لكن نقول الله حماهم عن هذه الأمور وأبقى لهم ذكرا أعظم ممن خرج وظهر في تلك الأشياء، صح وإلا لا؟ ونقول السبب لأنهم ساروا على منهج سلفهم الأوائل رحمهم الله وغفر لهم. وهذا لا بد أن ترسى في نفوس الناس. مما يتميز كذلك المنهج السلفي، يعني يجب أن نعلم أن له علماء يتميزون به، وأن له كتبا خاصة يتميزون بها، خاصة في مسائل الاعتقاد يتميزون بمؤلفات لا توجد عند غيرهم إطلاقا، وهذا نعتبر فضل من الله عز وجل ونعمة أن تكون هذه الكتب موجودة ومطبوعة وبين أيدي الناس. ولئن جهلناها نحن لا يعني أنها لا توجد، موجودة متقدمة وموجودة كذلك متأخرة، وهذا نعتبره نعمة من الله عز وجل. ولما وجدت الطباعات أيها الإخوة وتقدمت هذه الوسائل خرج لنا كنوز من كتب السلف، وهذه نعمة من الله عز وجل. نتساءل أيها الإخوة، حفظت على مر التاريخ وبعد نسميه 1000 سنة تخرج هذه الكتب، كنوز الله الذي تولى حفظها وهو الذي تولى سبحانه وتعالى نشرها وإيصالها إلى طلاب العلم يستفيدون من هؤلاء. يعطينا أمر مهم أيها الإخوة في مسألة الاحتياج، يعني أنا ركزنا على الشافعي، وإن شاء الله نأخذ الإمام مالك ثم أبو حنيفة ثم الإمام أحمد في رسائلهم، لأن لهم أتباع كثير، وإلا فيوجد رسائل كثيرة لأئمة السلف، ولعل الله أن ييسر أن تسرد هذه الرسائل بشرح يستفيد منه الناس، بمعنى يستفيد منه طالب العلم، وتكون ليس مطولا وليس مختصرا، وإنما تمر مسائله وينبه على بعض الأمور التي يحتاج إليها، خاصة فيما يوجد عند المذاهب التي خالفت منهج الأئمة الكبار رحمهم الله ورضي عنهم. هذا الكتاب ذكر فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شيئا من عقيدته، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم أسميه يسرد مسائل الاعتقاد كلية، وإنما إيش ذكر ما تيسر أو من أشهرها، وكان السلف الأوائل يكتبون رسائل في ذلك. من اللطائف أيها الإخوة أن هذه الرسالة ذكرها خاصة من باب التوثيق ابن قدامة في كتابه صفة العلوم، وذكرها كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش ونقل عنها، وهذا يدل على أنها إيش لها سند. وكذلك الذي نقلها رحمه الله الهكاري الملقب بشيخ الإسلام هو الذي رواها عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأثنى عليه الإمام الذهبي رحمه الله فلقبه بأنه العالم الزاهد. شيخ الإسلام عاش 77 سنة، له تواليف وعناية بالأثر رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الإمام الهكاري رواها بسنده وأوردها رحمه الله تعالى لتكون قاعدة لأتباع الإمام الشافعي، هذا هو الشافعي في عقيدته، فمن خالف فالخلف عليه هو ليس على الإمام رحمه الله تعالى. من اللطائف أيها الإخوة أن أئمتنا يروون بالأسانيد، وهذه نعمة من الله عز وجل، وكانوا يقال أسند وإلا فاسكت. ومن العجب أن العلم الأسانيد ركز في عليه في إيش في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان نسميه صحيح الحديث وضعيفه، ثم ركز الأئمة في الآثار التي تنقل عمن عن الصحابة عن التابعين، وهذا له أثر كبير جدا في قضية، حتى نقلوا مسائل الأحداث والتواريخ بالإسناد. ولهذا قيل تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الإسناد. ومن هنا جاءنا أيها الإخوة القرآن عندنا يروى بالسند، ولهذا يقال قراءة عاصم قراءة ورش قراءة أبي علاء إلى غيره جاءت الآن، وهناك جاءت الأحاديث بالأسانيد. ويوجد من العلماء من لديه من الإسناد الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث، وأظن أن شيخنا ابن باز رحمه الله عنده 3 أحاديث أو أكثر كلها بالإسناد منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية. وكان العلماء يركزون على هذه ويعطون تلامذتهم الرواية عنهم بالإسناد، وقد أذنت لفلان أن يروي عني كتبي، يعني بمعنى أنه وثق به في نقله فسمح له بنقل كتبه ومؤلفاته رحمهم الله تعالى. ولهذا جاءت هذه الرسائل التي هي للإمام الشافعي بالإسناد، وهذا يدل على أهمية علم الإسناد عندنا. ظهر رائحة أمطار ولا مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيب النافع. طيب تقرأ. سنأخذ بس مقدمة شوي ثم خذوا صفحة 8 عندكم لأن كنت رتبت صفحة 8. الله يسعدكم. لماذا عشان ما يقال المتن تغير على ما تغير. الأولى كانت في الصفات فقط والثانية تميزت بالشمول يعني شملت يعني 18 مسألة في الاعتقاد ورأيت أن نبدأ بالشمول ثم ننطلق لما بعده بس. ويبدو الإخوة رتبوها رقم 8 موجودة بس الطباعات تختلف. هم الإخوة رتبوها هم ترتيبا عندهم وأرى أن هذا يعني أولى. ها تعريف الشافعي الإمام الشافعي علم من يعرف الشمس. أنا أقول في بعض الأحيان وهذه أنا أرى مهمة جدا كنت دائما أقول للمكاتب الدعوة يجب أن يكون عندنا محاضرات في أئمتنا الأعلام وعرض سيرهم بالتفصيل. نحن نعرف شافعي مالك أحمد أبو حنيفة لكن اسأل ما أدري والله بس إنهم هذول أئمة الإسلام. الأمة تحتاج أن تربط بعلمائها. الأمر الثاني ودائما أقول لإخوة خاصة في الدورات العلمية تقام أنا أقول يجب أن يكون قبل المقدمة دراسة سير أئمة الاعتقاد. هناك أئمة ابتلوا من أجل عقيدتهم فتنوا من أجل العقيدة فتجد أنه أوذي سجن ربما قتل وكان له من الجهود العظيمة في ضبط عقيدة أهل السنة. يعني لو جينا نسأل من هو البربهاري والله ما حتى بعض أحبة يقول ما أعرف أقراها أصلا حتى تعرف. وتجد أئمة كبار عندنا ابن بطة العكبري وإيش اسمه ابن بطة وإيش بطة وهو من كبار الأئمة ألف كتب عظيمة جدا في العقيدة. ونجد كرى أئمة نحتاج أن نربط بهم. فأقول إذا كنا ما نعرف الأئمة الكبار شلون نعرف الأئمة اللي بعدهم. هذه نقول مصيبة. ولهذا الإمام الشافعي لا شك أنه علم من أعلام الأمة الكبار سبحان الله. ودراسة سيرته فيها عبر خاصة أنه نشأ يتيم وتولته أمه وسبحان الله ربته تربية عجيبة نقلته إلى الأعراب يتعلم اللغة العربية ثم بعد ذلك إلى مكة ليتعرف على أقاربه لأنه من الأشراف ويتعرف على نسبه وغيره ثم أخذ التعلم وأئمة. يعني دراسة حياته طويلة جدا لكن يكفي أنه كما قيل أنه محمد بن إدريس الشافعي يكفي هذا العلم بهذا الاسم وهو إمام من أئمة الإسلام الكبار رحمه الله وغفر له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الهكاري رحمه الله تعالى أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو القاسم بن علقمة الأبهري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه قال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما شاء الله كلهم أئمة كبار. إذا جئنا للرازي وأبي شعيب وأبي ثور ومرت علينا في عقيدة سفيان ذكر شعيب يا شعيب وسرده ذكره دائما وهو يكتب عقيدته، ذكر مسألة الترضي عن الشافعي. يحسن هنا أن نقول الترضي الأصل أنه للصحابة شعار، وذلك لوجود النصوص الشرعية واضحة في ذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم تجد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بئر معونة أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وكذلك والسابق الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا، دل على أن ترضي كان شعارا للصحابة، وهو يقال من الأدب عندما يذكر الصحابي أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، فمن الأدب أن يذكر الترضي عنه. لكن يجوز أن يترضى عن أئمة الإسلام الكبار كالإمام أحمد مثلا، يقال رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، لكنه لو جاء من باب الدعاء فلا مانع منه، كان يقول أسأل الله أن يرضى عني وعنك، رضي الله عنك، لكن هذا من باب نقول رضي الله عنهم، من باب هل هو نقول إنه من باب الخبر أو من باب الدعاء؟ بالنسبة للصحابة خبر، وبالنسبة لنا ندعو الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يعفو. نعم. عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالكا ومالك وغيرهما الإقرار. سبحان الله، هذه المقدمة بيان منهج فيها قواعد عظيمة جدا. أولا عندما قال القول في السنة، يقصد بالسنة هنا ما يقابل البدعة، والسنة هي الحق، والسنة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال القول في السنة التي أنا عليها. السنة في الأصل في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، ولتتبعن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبعن سنة من قبلكم، طريقة من كان قبلكم. والسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كالسنن الرواتب والوتر وتحية المسجد. والسنة عند الأصوليين ما يقابل القرآن، فيقال مصادرنا في التلقي والاستنباط القرآن والسنة. وعند المحدثين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد أو صفة خلقية أو خلقية، تسمى هذه كلها سنة عند المحدثين. أما السنة عند أهل العقيدة فيقصدون بها ما يقابل البدعة، ولهذا يقول: القول في السنة التي أنا عليها، يعني ما هي طريقة التي أنا عليها. ثم قال هنا التي أنا عليها، يدل على أنه إيش؟ أن هذه الرسالة ربما تكون إيش؟ إجابة لسؤال، كأنه قيل: ما طريقتك أيها الشافعي؟ فقال: أنا السنة التي أنا عليها. وكأنه سؤال عن إيش؟ عن ذاتية منهج، ما هو منهجك، أو ما منهجك أيها الشافعي في العقيدة، وما مذهبك في العقيدة، وما طريقتك في بيان مسائل الاعتقاد وغيرها. ولهذا قال: ورأيت أصحابنا عليها. يعطينا أيها الإخوة، وهذا الذي يجب ما قلت لنا سابقا، أن الأئمة الأربعة كلهم سلفي أثري. قلنا مما يتميز به منهج السلف أنه منهج موحد بين الأئمة، ولذلك لو أخذنا عقيدة الإمام البخاري في مقدمتها رحمه الله يقول: لقيت أكثر من 1000 شيخ، 1000 شيخ، ثم فرقهم في الأمصار، في مصر والشام وفي العراق وفي خراسان وفي مكة والمدينة واليمن، كلهم لقيهم كانت عقيدتهم واحدة. ولهذا قال: ورأيت أصحابنا عليها. من هم أصحابه هنا؟ أصحاب الحق، يعني بمعنى أنه سار على طريقة من كان قبله، لم يأتي بشيء جديد. ولهذا ما يأتينا أحد يؤلف لنا كتاب ويقول: أنا أعطيكم عقيدة جديدة، ما نقبل من أحد أن يعطينا عقيدة. ومن هنا جاء من اللطائف أيها الإخوة، وهو سؤال لطيف دائما نسأله، إذا تأملنا أيها الإخوة، أبو بكر وعمر 10 المبشرين بالجنة، مهاجرون الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فيهم أحد صوفي على الطريقة الشاذلية القادرية النقشبندية التيجانية؟ تقول: لا، ما فيه، ولا فيه إطلاقا. طيب لماذا نحتاج الناس بعدهم؟ ما نحتاج لهؤلاء. ومثله كذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل فيهم أشعري؟ هل فيهم ما تريدي؟ نقول: لا، ولا ليس إطلاقا. هذه مذاهب حدثت بعدهم، كأنها قاعدة: كل ما حدث بعد الصحابة لا نأخذ به في مسائل الاعتقاد، ولا نقبل من أحد كائنا منه. ولهذا قال: أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أصحابه من مشائخه ومن زملائه. ويعطينا أيها الأحبة مسألة مهمة، أن مسائل الاعتقاد مجمع عليها على مر التاريخ في الأصول، مجمع عليها، ما يمكن، مثل ما نحن مجمعون على أن الصلوات 5، ما يأتينا أحد يقولك: لا والله التوحيد صار 6 أو 7، أو يأتي يغير، ما يمكن أبدا. لا نقبل من أحد لا زيادة ولا نقصان. ومن العجب أنه ربطنا بأصحابه. من هم أهل الحديث؟ سبحان الله، يكفيهم شرفا أن انتسبوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقل عن البخاري وعن الإمام أحمد وغيره أن الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونوا؟ إذا لم يكونوا أصحاب النصوص الشرعية، من يكون هو الطائفة المنصورة والطائفة الناجية؟ لا يمكن أبدا، وهذه طمأنينة. ولهذا قال: الذين رأيتهم فأخذت عنهم. الذين رآهم الشافعي كثير رحمه الله وغفر له، وأخذ عن علماء كثير، ولم يأخذ عن عالم واحد أو اثنين. اليوم أيها الأحبة نحن نجد، وإن كان في السابق يتميز طالب العلم بكثرة الشيوخ الذين يقرأ عليهم، ولهذا يعد لهم يعني في تراجمه نقل أظن إن لم أهم أن الإمام الذهبي له أكثر من 100 شيخة قرأ عليهم، رأى 100، ما هو الرجال لا تحسن. وكان له أمنية أن يحضر ليقرأ على شيخة في مصر، سافر إليها وإذا هي قد ماتت قبل وصوله بأسبوع، مشى مسافات طوال ليأخذ العلم. نحن اليوم عندنا ولا شيء، زهد. تسأل قال: الحمد لله موجود في النت وفي الواتساب ويكفي، ما في إطلاقا، موجود ولا موجود؟ زهد. وتسأل من مشايخ؟ قال: ولا شيخ. طيب من طلبت العلم عنده؟ ولا أحد طلبته. ليش أطلب العلم؟ أنا لا صاير مفتي ولا غيره. وفي السابق كان الحضور خيال جدا للعلماء، كانت أجواء الأوائل كلها علم تحيط بهم، وكان الناس في طلب العلم خيال أيها الإخوة، تسابق وتسارع. أما اليوم زهد وتنفير، وربما نقول إبعاد الناس عن العلم والطلب. ولهذا هو يثني: رأيتهم، الذين رأيتهم فأخذت عنهم. ثم ضرب الأمثلة فقط ليس للحصر. ودائما أيها الأحبة العالم يفتخر بمشائخه. اليوم ما عنده، إذا صار إنسان ما عنده مشايخ أصلا كيف يفتخر بهم ولا يدري عنهم أصلا؟ بل من العجب الناس الآن يصلون في المسجد وتجي تسأل إمامكم منه، قال والله ما أدري، نصلي معه ونمشي ما أعرف ولا إمام. طيب جالس معه سنتين ثلاث ما تدري منه، ما هو داري عن شيء إطلاقا. أما في السابق فكان العلماء لهم ذكر، ولهذا جاء يذكر سفيان بن عيينة ومالك رحمه الله تعالى وغيرهم. كان يعني عندي من العلماء من طلبت العلم عليه كثير، وهو لم يقصد الحصر. ودائما أيها الإخوة، علمك عندما يوثق بمشائخك ترتفع ويعتعل منزلتك. وهنا همسة أيها الإخوة، وهذا ترى من الأدب، بل أرى أنها من حق من الحقوق على الطلاب أن ينسبوا العلم إلى من أخذوا عنه. ويجب أن يكون هذا عندما يذكر الإنسان فائدة، يقول هذه وجدتها في درس الشيخ فلان، وجدتها في محاضرة فلان، وذكرها فلان، ما تأتي على أنك أنت الذي جئت بها دون غيره. بعضهم يقول عندما تنسب كأنما ليس لك دور، إنما أنت نقالة، ما يضرني أن أنقل، بل هذا قوة في العلم. والعلم إذا أرجع إلى أهله وثق الناس بك وبشيخك الذي أخذت عنه، وهذا لا شك. ولهذا نقول في بعض الأحيان، نعتب في بعض الأحيان عندما يأتي الإنسان يفتي ببعض المسائل وهو قد استفادها من الشيخ بن عثيمين أو الشيخ بن باز أو الشيخ ناصر الدين الألباني أو الشيخ الفوزان أو غيرهم مشايخنا، ما ينسب إليهم، يجوز ويصح. طيب من أنت حتى تفتي أنت ولست أنت أهل له؟ أعطي القوس بارها فردهم وأسند حتى يكون له من الأثر. هذا الإمام الشافعي أسندنا إلى عقائد مشائخه الأوائل، كأنه يقول ليست لي وحدي أنا، أهل الحديث الذين التقيت بهم وهاكم أمثلة. وإذا جئنا الآن لسفيان، نحن أخذنا عقيدة سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟ نأخذ عقيدة سفيان، هي قصيرة مثلها، لا قصيرة جدا لا إشكال فيه. ويعطينا أن أئمة الإسلام لهم كتب في الاعتقاد، وكانوا يدرسون طلابهم مسائل الاعتقاد. ومن اللطائف أيها الإخوة أنني أجد أغلب المسائل متحدة، لكنهم كانت عمدة عندهم كلها يتفقون عليها رحمهم الله، سواء ما يتعلق في الصفات، ما يتعلق في اليوم الآخر، ما يتعلق في قضايا الرد على بعض طوائف البدع كالخوارج في مسألة خروج أصحاب الكبائر وكالرافضة في بعض المسائل، يتفقون لأن العقيدة واحدة. لا يمكن أن نقول كل إنسان جاء بعقيدة غير عقيدة الآخر. ولذلك دائما كلما كان لك سندا من العلم ومن العلماء ومن طلاب العلم، كلما قوي طالب العلم. في السابق كانوا يتميزون بكثرة الشيوخ ويحرصون على قضية علو الإسناد في الرواية. اليوم لا نجد إلا الزهد يحضر درس في الأسبوع، ونسمي بعض الأحيان حضور مجاملات، وكل ما جاء كنت مع الشيخ وحضرت مع الشيخ وقال لي الشيخ، وما حضر له في الأسبوع مرة واحدة، ويغيب ونعسان كله مع الجوال، ومع ذلك كل شيء عند الشيخ كأنه ساكن في بيته ينهل من علمه. نقول لا، كلما أخذ الإنسان العلم بأصوله كان له من الأثر. لعلي نقف على بداية المسألة. نعم. لا ما يمكن، سبحان الله، بركة المجلس لا تحصل لمثله إلا إذا كان الإنسان لا يجد مثل موجود في أفريقيا في أوروبا، ما عندهم مشايخ يعذرون، ما صح. الأمر الثاني، قد تحدث نسميه أسئلة وإشكالات لا يستطيع أن يجد من يجيب عليه إطلاقا، ثم بركة المجلس نسمي تحفه الملائكة تغشى، غير أنه إذا حضر بالطريق النت ستجده رن الجوال رد، الباب ضرب طلع، تجد ما هو مثل المجلس. نحن جلوس هنا ما حد جالس مشغول إلا بالحضور والانتباه والاستفادة، ما يمكن يكون كمثل إطلاق. نقول للضرورات ما في مشكلة، نعرف ناس يتابعون الدروس عن طريق بلدان بعيدة، فهذا يقول قال لا يكلف الله نفسا لا وسعها، لكن يأتي يقول أنا في المسجد في البيت ومدد رجليه وشوية اتصل عطونا شاهي وعطونا قهوة، لا تنسوا تأخرون علينا العشاء، الدرس طول علينا وجالس ذلك والله متابع الدرس من أول لآخر، هذا يعني يسمع بأذنه الله أعلم قلبه معه أم لا، لكنه على خير ما دام منشغل بالدرس يعني على خير، لا نقول أنه ليس على خير. إذن نقف على المسألة الأولى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.